وأرى المصلين أصحاب الوجوه النضرة قد فرغت من أداء ركعتي السنة، فحتى يقام بصلاة الفجر نبقى مع هذه التلاوة القصيرة من القارئ الشيخ السيد متولي عبد العال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو على بصيرتنا ومن اتبعني، وسبحان الله وسبحان الله وما أنا من المشركين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرتنا أنا ومن اتبعني، على بصيرتنا أنا ومن اتبعني، وسبحان الله الشركين. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا يوحى إليهم من أهل القرى، أفلم يسيروا في الأرض فينظروا فكان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فننجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا تصديق الذي بين يديه ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون صدق الله العظيم الفاتحة